السلام عليكم. اليوم وبناء على رغبتكم راح نمنع المؤثرات الصوتية. وبصراحة ترى أنا ما أعرف بهالأمور، يعني الطاقم اللي يشتغل معي هو اللي اجتهد في وضع المؤثرات كنوع من التغيير، لكن خلاص راح نكون يعني كالعهد السابق. قصة الليلة قصة رعب وغموض، قضية كانت يعني مثيرة للجدل في إيطاليا، وتم فيها أكبر عملية بحث في تاريخ الشرطة الإيطالية. والغريب في الأمر أن تم اكتشاف الجريمة أو الواقعة بالتفاصيل عن طريق العلم الجنائي. اسمع التفاصيل الممتعة فيها. فتاة إيطالية اسمها يارا، عمرها 13 سنة. يارا تعيش مع أسرتها في بلدة صغيرة شمال إيطاليا اسمها بريمباتي ديسبورا. عدد سكانها البلدة 7000 نسمة فقط. يارا فتاة كانت يعني مميزة بأنها رياضية، وكانت تلعب رياضة الجمباز والألعاب القوة، وكانت متفوقة في هالأمور خصوصا في مدرستها. ويجي عام 2010، يارا راحت إلى النادي اللي يبعد عن بيتهم تقريبا 700 متر، راحت مشي تبي ترجع مسجل جهاز تسجيل استعارتها من النادي وتبي ترجع لهم. راحت تقريبا في الساعة 5 مساء، أسرتها ينتظرونها ترجع ساعة ساعتين 3، طولت. راحوا سألوا عنها في النادي، قالوا فعلا هي جابت للجهاز اللي استعارته واستأذنت ورجعت البيت، بس ما ندري عنها. والدتها تتصل على موبايلها، الجهاز مغلق. يدورون يدورون، قلبوا الدنيا عليها في المدينة، في كل المحلات، عند أصدقائهم والجيران، أبدا ما حد شاف يارا. اتصلوا في الشرطة، والشرطة تعاملوا مع الموضوع بجدية تامة، لأن مثل هالحوادث نادرا ما تحصل عندهم في هالمدينة هذه. وتعاونت الشرطة المحلية مع الشرطة العسكرية، لأن في قاعدة عسكرية قريبة منهم، وتدخلوا في الموضوع وشكلوا فريق. جابوا لهم محققة شاطرة جدا، هالمحققة هذه اسمها ليتيشا روجيري. ليتيشا من المحققات اللي عندها خبرة أكثر من 20 سنة. لما حضرت للموقع وبدت تستجوب أسرة يارا وتأخذ التفاصيل، تأثرت بشكل كبير جدا في الحادثة، لأن يارا بعمر بنتها. لذلك وعدت أسرتها بأنها راح يعني تعثر على يارا وتعثر على الشخص اللي تسبب باختفاء يارا. اطمأنوا الأسرة، وفعلا بدت هالمحققة تشتغل بيدها ورجولها بجميع الوسائل والإمكانيات أخضعتها للبحث عن الفتاة يارا. المحققة ليتيشا هم ذكية وما يطوف عليها الأمر. أول شخص اشتبهت فيهم أسرتها، لأن آخر ناس شافوها. بدت تاخذ سجلات الهواتف في موبايلاتهم، وراقبت المنزل اكثر من اسبوع، والاصدقاء والاقارب وكذا. بعدين توصلت الى ان عائله يارا واصدقائها والمجتمع اللي حواليها ما لهم علاقه في اختفاء يارا. ويارا في نفس اليوم اختفت الاشاره من هاتفها النقال في الساعة 7 مساء، إلا كم دقيقة يعني. لما جت هالمعلومة هذه إن الموبايل الساعة 7 مساء أغلق، أطلبت من شركات الاتصال إن يجيبوا لها جميع الاتصالات والهواتف اللي كانت حوالين هالبلدة في نفس هالوقت من اي شخص. اجمعوا لها قالوا لها في والله اتصالات وكانت قريبة، وخصوصا إشارة من هاتف تبين بأنه شاب عربي. وانتم عارفين الأجانب ينبسطون إذا لقوا عربي في الجريمة، يقومون يسوون عرس خلاص، بيحطون تهمة هذا عربي وقاتل الفتاة الإيطالية، أكيد بيسوون كذي. منو هذا العربي؟ شاب اسمه محمد مغربي يعمل في مجال البناء. ولا ولما تصنتوا على هاتفه طبعا المترجم يقول ان هذا الشخص اللي اسمه محمد قال كلمة غريبة، قال سامحني يا الله لم أقصد أن أقتلها. قالت بس مسكنا المجرم، جيبوا لي محمد هذا. يدورون عليه يدورون عليه، ولا في معلومة بأن محمد على متن أحد السفن المتوجهة إلى طنجة إلى المغرب، وهو في وسط البحر. أو تستنفر عمليات الإنقاذ البحري وخفر السواحل وحرس الحدود البحرية، ويوقفون هالسفينة ويلقون القبض على محمد المغربي. وصل الخبر حق الصحافة وأهل البلدة اللي بدوا يعني مبسوطين وفرحانين بأن الشخص هذا له علاقة باختفاء يارا، يمكن قتلها يمكن خاطفها يمكن مسوي، لكن هذا هو المجرم، علق وصلنا لشيء. المهم الخبر كان له ضجة بأن العربي المغربي هو اللي قتل الفتاة الإيطالية من هالكلام. لكن بعدين تبين أن محمد هذا بريء ولا له علاقة أبدا في يارا، لا من قريب ولا من بعيد. حتى الكلام اللي تم ترجمته سامحني يا الله لم أقصد أن أقتلها، الترجمة كانت خطأ، وهذا اللي ترجم إنسان يعني حقير حاقد على العرب، وتبين أنه كذاب لأنه جابوا مترجم ثاني وسمعوه نفس التسجيل. قال لي ما ذكر لا يا الله ولا قتلتها ولا، من وين جايب الكلام هذا؟ بس لأنك عرفت أن هذا عربي وتبي تلزق فيه القضية. المهم أطلقوا سراح محمد المسكين اللي تبهذل 3 أشهر وهم يحققون معاه ويحاولون فيه والرجل ينكر. أطلقوا سراحة وطوال هال3 أشهر ما عثروا حتى على يعني أي دليل عن مكان وجود يارا، لا جثة لا ملابس لا هاتفها المغلق لا أي شيء. ويوم الأيام في أحد رجال الأعمال اشترى له طيارة خاصة، لكن من النوع الصغير، يبي يتنقل فيها من مدينة لمدينة، نفس الشراعية هذه وفيها مروحة. المهم ذاك اليوم قاد الطيارة لكن شعر بالارتباك وأنها فيها شيء يعني فيها خلل، فحاول أنه يهبط بشكل اضطراري. وين؟ على أحد الحقول اللي مليانة أعشاب، ولقى مزرعة فيها أعشاب مرتفعة، فهذه إذا نزلت عليها الطائرة ممكن تخفف من الاصطدام والضرر اللي ممكن يلحق في الطائرة. ففعلا كان اختياره صحيح لهالحقل وينزل. يوم نزل على الحقل اللي لما نزلت الطيارة غاصت في العشب من كثر ما هو كان مرتفع، أول ما وقفت فيه الطيارة استانس أنه على قيد الحياة. أول ما نزل ولا هذه جثة بين هالأشجار هذه بين الأعشاب، لا يمكن لبشر يوصل لها على وجود هالحقل الضخم المليء بهالأعشاب المرتفعة. يوم شاف الجثة على طول بلغ السلطات وجلس عندها لحد ما وصلوا ارفعوا الجثة. الحقل هذا كان في بلدة اسمها شينولو دي ايولا، تبعد 10 كيلومتر عن جنوب بلدة يارا اللي اختفت منها. لما وصلوا رجال الأمن ورفعوا الجثة وكذا، اكتشفوا أن هذه فعلا جثة يارا، لكنها متحللة بشكل كبير جدا بسبب تغيرات الجو واختلاف درجات الحرارة، مرة باردة مرة دافية مرة كذا. المهم لقوا الجثة وبحثوا حواليها بشكل مكثف، وجدوا مفاتيحها الخاصة وجهاز الايبود اللي تسمع فيه الأغاني وبطارية هاتف وشريحة خط، وهاتفها كان مفقود ما هو موجود في الموقع، لكن أغراضها الشخصية الباقية موجودة حواليها. تقرير الطب الشرعي أكد بأن الجثة وجدوا عليها أثار في أسفل الظهر وعلى المعصمين وعلى الرقبة، وبعض الجروح البسيطة على الوجه. استخدم آلة أو أداة غير حادة، يعني مثل حجر أو خشبة أو قطعة حديدة يعني، لكن لم يتم الاعتداء عليها كاغتصاب. وسبب الوفاة أن لما أغمى عليها بقيت هي المسكينة داخل الحقل، وجاء عليها الليل، وفيها الأماكن يكون الليل عندهم درجة الحرارة منخفضة جدا، وهذا كان هو السبب الرئيسي في وفاته. وحددوا تقريبا أنه كان في منتصف اليوم اللي اختفت فيه، يعني بعد مرور أكثر من 7-8 ساعات. المهم أرقام الطويلة الحين شلون يوصلون حق المجرم؟ ما في أي إثبات، ما في أي دليل، إلا عينة بسيطة جدا عثروها على ملابس البنت لشخص غريب. قالوا بس هذا هو المجرم، شلون يوصلوا له؟ المصيبة ما عندهم قاعدة بيانات، يعني العينة اللي لقوها صحيح مبين انها لذكر، لكن منو ما يدرون. ومن شروط الدي ان اي لما يفحصونها يكون عندك انت اساسا عينات اخرى تطابق معاها علشان تعرفه. اللي تاخذه انت من موقع الجريمة ممكن يحدد لك ان هذا رجل او امرأة مثلا، لكن منو هذا ما تدري. هني بدت المحققة اللي اقولكم الشاطرة هذه شو تسوي؟ اهتمت بالعينة نفسها. العينة يوم بدوا يتعمقون في تحليلها والوصول الى جينات هذه العينة يقدرون يميزون، يعني شوف تطور العلم الغريب، ان الدي ان اي يقدر يقول لك ان هذه العينة مثلا لرجل من الشرق الاوسط او من دولة مثلا نقول افريقية او اسيوية، او ان هذا الشخص يميل الى العرق الاسمر او العرق الابيض. لا، تبون اصدمكم؟ العينة قدرت تعرف نوعية جينات هذا الشخص بانه من الاشخاص اللي لونهم احمر وشعره يكون اشقر وعيونه خضر. مستحيل يكون من الجانب الافريقي او المكسيكي او العربي او لا هذا اشقر حمر وعيونه خضر بعد. قالت حلو، احنا الان حصرنا دائرة المشتبه فيهم، لذلك بدوا ياخذون عينات من اي شخص في هالبلدة او البلدان اللي حوالين الموقع اللي اختفت فيه يارا. اي شخص يرتكب له جريمة مثلا مخالفة مرور يقولوا له تعال، يشوفونه اذا طلع اشقر قالوا له تعال نبي ناخذ منك عينة. يرتكب جريمة سرقة، اعتداء، اي جريمة يسويها هم الان عندهم جريمة يحلونها، ف مفتوح لهم معطينهم ضوء أخضر بأنهم يأخذون عينات أي واحد يشتبهون فيه. تصدقون أنه وصلوا إلى 19,000 عينة من رجال شقر، وأنتم عارفين إيطاليا مليانة شقر، إلى أن أتى عام 2013 حصلوا على عينة متقاربة مع العينة اللي عندهم، عينة واحد مشتبه فيه أخذوه وتبينت أنها قريبة، يعني الجينات قريبة من بعض، لكن مو هو نفس المجرم، لا، هذا شاب يعمل في البناء اسمه غوين روني. روني هذا يوم ألقوا القبض عليه قالوا له تعال وشيكوا عليه في الوقت اللي انفقدت فيه يارا والأيام اللي بعدها، اكتشفوا أنه كان هذا أساسا موجود في أمريكا الجنوبية وقت حصول الجريمة، إذن هذا بريء. لكن هم مستغربين ليش العينة اللي عندهم للمشتبه قريبة جدا من روني هذا. هني توصلوا إلى أن المجرم من نفس شجرة عائلة روني، لأن الجينات متقاربة. شون يعني شوي شوي بدوا يوصلون للمجرم، قالوا إذن المجرم يصير حق هذا أو أحد من جماعته ولا من عيال عمه ولا من أقاربه. قالوا له تعال يا روني عطنا أسماء جميع الرجال الشقر اللي في عائلتك. المهم فعلا عطاهم، قال لهم أصلا أنا عمي أشقر وأخواني شقر وعيال عمي وعيال خالتي وعيال مدمنه، ويجمعونهم ويأخذون منهم كلهم عينات. أقرب واحد للعينة، مو نفسه بالضبط، لا أقرب واحد عم روني نفسه، لكن عم روني في وقت حصول الجريمة وفقدان يارا كان متوفي أساسا، وهم حصلوا على عينة الأب من عياله، فقالوا لا الأب ما له علاقة، هذا متوفي أساسا وقت يعني مقتل يارا، لكن ليش العينة قريبة من عم روني، حيل حيل قريبة منه، بمعنى أن صاحب العينة المشتبه فيه إما أن يكون ابن هذا الشخص المتوفي اللي هو اسمه جوز اللي هو عم روني المشتبه الأول، يا يكون ولد جوز أو أبو جوز أو أخو جوز، يعني واحد يعني قريب منه بشكل مباشر، لكن مو هو الجوز نفسه. راحوا جابوا عيال جوز نفسه وفحصوهم، لا العينة ما هي مطابقة، ما هي نفس العينة اللي عندهم. جوز وين أبوه؟ قال أبوه شايب وتوفى من زمان. إذن عنده أخوان؟ لا ما عنده أخوان إلا أبو روني وكذلك متوفي قبله بعد. قالوا إذن جوز هذا أكيد عنده أبناء ما حد يعرفه. سألوا عياله أبوكم عنده زوجة أول؟ عنده عيال؟ قالوا لا مستحيل. قالوا لا أكيد أكيد في واحد، إذن عنده علاقات، ممكن جايب له ولد مني ولا منك وهذا وعلاقة غير شرعية. قالوا لا أبونا محافظ وسمعته مثل الليرة الذهب. قالوا ماشي احنا مكملين في البحث. أبوكم جوز ايش كان يشتغل أساسا؟ قالوا كان يشتغل سائق باص مدرسة، وما عنده إلا هالثلاث أبناء اللي أخذتهم منهم العينة وقلتوا ما هي مطابقة. قالوا ماشي، بدأوا يبحثون في تاريخ جوز هذا المتوفي من زمان، ويكتشفون ان جوز كانت له علاقة ب 532 امرأة خارج اطار الزواج، هذول كلهم كانوا صديقاته بالسر يخون زوجته وهي ما تدري. ويقعدون يقابلون 532 مرأة. ليش يقابلونهم؟ يسألونهم عندك ولد، عندك بنت من جوز اللي كنت تعرفينه في اليوم الفلاني التاريخ الفلاني؟ يعني فضحوا الدنيا، لأن الموضوع فعلا انكشف وصارت فضيحة بقلاقل. ولا والحريم هذول نصهم متزوجات، نصهم تزوجوا، نصهم ما أدري شنو، في منهم شخصيات، في كلهم كانوا علاقة في سائق الباص هذا. طبعا هو كان قلبه خضر وما يخلي واحدة جميلة إلا يروح يطاردها، لين وصلوا إلى امرأة اسمها أستر أرزوفي. أستر أرزوفي كان عمرها 67 سنة لما حققوا معها. قالوا لها أنت كنت علاقة مع جوز، وإحنا بصراحة ما لنا علاقة في الموضوع هذا اللي بينكم، ولا في جوز ولا فيك نبي، هل عندك أبناء من جوز؟ قالت لا مستحيل، وأنا أصلا عندي 3 أبناء، 2 توأم وبنت. قالوا والله إحنا مضطرين إن نفحصهم. قالت مستحيل، وعلى أي أساس؟ كلامكم هذا مش صحيح، ومن هالأمور هذه. المحققة لما عرفت بأن أستر هذه اللي كانت سابقا عشيقة الحبيب جوز، عندها 2 توأم وعندها ابن صغير، الابن الصغير هذا استبعدها من الموضوع، والتوأم ذكر وأنثى، الأنثى استبعدتها من الموضوع. باجي منه الذكر، الولد هذا اسمه ماسيمو، ماسيمو بوسيتي مسجلته. قالت بس احنا نبي هذا ماسيمو، نبي ناخذ منه عينه، لكن امه رافضة وتقول لا يبا هذا ابني ومن زوجي وما له علاقة في جوز، وجوز اصلا كانت علاقتي فيه عابرة من هالكلام. قالوا ماشي، ما هي راضية تعطيهم عينة ولا ترضى انهم يكلمون ولدها اساسا. قامت هذه المفتشة وطلبت انهم يعملون حواجز تفتيش في انحاء البلدة، وخصوصا بالليل. ليش؟ لانها عرفت ان ماسيمو هذا كل يوم يسهر مع ربعه ويشرب خمر ويرجع يتمشى بهالسيارة يترنح لين يوصل البيت. قالت أبيكم تمسكونه نقطة تفتيش وتسوون عليه فيلم بحيث أنكم تأخذون منه عينة للدي إن إيه. قالوا ماشي، وفعلا يسووا له حواجز وينتظرون يوم يومين ثلاثة لين طاح بالفخ. امسكوا ماسيمو وقالوا له تعال تعال عندنا جهاز، تعرفون شرطة أمريكا عندهم جهاز يعطونه حق اللي يشتبهون فيه إنه شارب خمر وسكران، يقولوا له انفخ. فقالوا حق ماسيمو انفخ، قاعد ينفخ وكذا. قالوا لا الظاهر الجهاز عطلان، فإحنا راح نستبدل موضوع الجهاز بأن ناخذ منك عينة ونطلق صراحة. قال لهم ما في مشكلة، أهم شيء تخلصوني. خذوا منه العينة وخلوه يمشي. راحوا وفحصوا هالعينة وتطلع مطابقة 100% مع عينة المشتبه فيه اللي هو القاتل. طلع المجرم ماسيمو. شيكوا على تليفون ماسيمو، لقوه انه اغلق هاتفه في اليوم اللي حصلت فيه الجريمة وما شغله الا اليوم الثاني، رغم انه كان يعمل في نفس البلدة اللي تعيش فيها يارا. طبعا ابو ماسيمو اكتشف ان ماسيمو ما هو ولده، فبالتالي اخته التوأم ما هي بنته. لا قال ابا افحص الولد الصغير، طلع هم الولد الصغير ما هو ولده. المره هذه اللي هي استر طلعت ما هي مضبوطه بالعربي، ومفضحه وصار الضج على هالموضوع بسبه انهم اساسا ما لهم علاقه، فقط انهم قاعد يدورون على المجرم. وهذه هي من يعني خطورة الدي ان ايه، انه يكشف يعني اسرار الناس اللي ما لها داعي، يعني اللي عفى عنها الزمن وممكن انه يبدا يقلب بالرماد وتبدا عاد البلاوي تطلع. المهم لذلك يتم استخدام الدقنيب بحذر. يوم احاله الان ماسيمو للمحكمه كان ينكر في البدايه، حتى ان المحامي قال لهم اوكي احنا نتفق معاكم بان العينه اللي عثرتوا عليها على جثه الفتاه هي لماسيمو، يعني انه كان موجود في البلده، لكن وجود عينته على البنت ما هو دليل انه قتلها. ممكن بالخطا لمسها، تصادفوا بشارع مثلا، ضربوا بعض مثلا اثناء ما يعني كان يشتغل البنت، يعني مرت صوبه، يعني مثلا مو دليل على انه قاتل. عندكم احد شاهد؟ عندكم كذا؟ قالوا الحبيبي هالحجه هذه ما تنفع. حكم عليه في عام 2014 بالسجن مدى الحياة. وهني نجحت المحققة ليتيشيا بالإيفاء بوعدها لأسرة يارا بأنها راح تعثر على القاتل. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.